إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. روى البخاري ومسلم في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو حراما، وهو أبعد ما يكون عن الإثم، ولا يغضب لنفسه، ولكن يغضب إذا انتهكت حرمات الله صلوات ربي وسلامه عليه. أحبتي في الله، في حياتنا كثيرا ما نستشهد بكتاب الله وبأحاديث رسول الله، نستدل بها على صحة أقوالنا وأفعالنا الدينية والدنيوية. والحقيقة أن هناك خللا كبيرا حينما نستشهد بآيات الله أو فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأننا رأي العين، فإذا عدنا إلى بيوتنا وضيعاتنا وعافسنا الأهل والأزواج نسينا ما كنا عليه عند رسول الله. فقال الصديق وهو الصادق الصديق: قال: والله إني أجد ما تجد يا حنظلة. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر، قال: لو تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي، يعني من قوة الإيمان من لحظات اللي يسمو فيها الإنسان تكون متصلة دائما، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة. فالقصد أن ساعة تقضيها لأهلك لعيالك لعملك يعني، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فهذا وضع للحديث في غير موضعه. ولا واحد آخر يقول لك والله شوف ربك رب قلوب، أنا قلبي نظيف، أنا قلبي نظيف، ويجيب لك الحديث يرميك يقول لك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. تعال عاد حاسب، صلاة لا يصلي، يصوم عادة، رأيت الناس صاموا فصمت، والناس إذا ما صاموا ما صام، ولا يزكي، لا يقرأ قرآن، لا يأمر بمعروف، لا ينهى عن المنكر، لا يعرف، المهم أنه قلبه نظيف. ماذا يقول؟ ما أحسد ولا يعني أذي الناس ولا أتمنى لهم إلا الخير، فأنا قلبي نظيف. هذا استدلال في غير موضعه. نظافة القلوب مطلوبة وكل الأوامر والنواهي لا يصدر منه الأذى للناس، لا يؤذيهم بلسانه ولا يؤذيهم بيده. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن استخدام الأدلة هذا ليس في موضعه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علم الصحابة أن ينظروا إلى معاني الألفاظ وليس إلى ظواهرها فقط، وإن كان الأصل أن الخطاب باللسان العربي المبين يفهم من أول وهلة. لما نزل قول الله عز وجل كما في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فشق ذلك على أصحاب رسول الله فقالوا وأينا لا يظلم نفسه وأينا لا يقع منه الظلم، كلنا يقع منا الخطأ. فقال لهم، والقائل كان عمر كما في مسند أحمد، فقال يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تظنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وهكذا أيها الإخوة، كثير هي دروس رسول الله لأصحابه. ولذلك يشوف بعض الناس خاصة من الذين يوصفون بالتدين والتمسك بالدين، يأخذ الحديث أو يأخذ الآية ولا ينظر إلى فهم الناس أو فهم العلماء لها، وإلى هل بين رسول الله، هل أثر عن أصحابه شيئا، ماذا قال أهل العلم فيها. يعني لو نظرنا إلى الآية لوحدها هل نفهم الكلام؟ يقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لو لم ننظر إلى بيان رسول الله من نقطع أيدي السارق، سنقطعها من هنا. ليش؟ لأن هذه كلها تطلق عليها يد، والله قال فاقطعوا أيديهما. لكن السنة لكن أريد بها باطل أو يتوصل بها إلى باطل. الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد أن دار الحوار بينه وبين معاوية لإيقاف سفك دماء الناس والهدنة، خرجوا على علي ورفعوا المصاحف على الرماح وقالوا إن الحكم إلا لله. وهل يشك مسلم إن الحكم إلا لله؟ لكنهم ما أرادوا ذلك، ولكن أرادوا أنهم يخرجون بهذا الكلام على علي رضي الله عنه ويكفروه. فليس كل كلمة حق تخرج يراد بها الحق أو يراد بها العدل. أحيانا تستل هذه الكلمات فتقال من أجل إقامة باطل، من أجل إقامة باطل. فأقول أيها الإخوة، الذي يخرجنا من معمعة ضرب الأدلة ببعضها وضرب نصوص القرآن ونصوص السنة ببعضها هو سؤال أهل العلم، واستسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قد يأتيك آت ويقول لك والله في القرآن تعارض، آيات القرآن يضرب بعضها بعضا، وكيف ذاك؟ قال يقول الله عمن يقتل نفسه وعده بالخلود خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا، بينما في آية أخرى يقول إن الله يغفر لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أليس القتل دون الشرك؟ فكيف في آية يقول إنه ممكن أن يغفر له، وفي آية فأتاه سائل فهو الشر في وجهه والسيف في يده، فيقول له: يا ابن عباس، هل لقاتل توبة؟ قال: لا، لأن الرجل كأنه يريد أن يستأذن أو يعرف هل يستطيع إذا قتل أن الباب التوبة مفتوح. فقال له: لا، ليس لقاتل توبة. إذن أيها الإخوة، نصوص الشرع لا يضرب بعضها بعضا، ولكن تفهم على مراد الله أو على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أنصح الشباب الذين يقرؤون أو عموم الناس، وخاصة تجيك الإيميلات على الإنترنت ما شاء الله، لا تفهم الحديث أو الآية بفهمك أنت، ولكن انظر إليك، لأن اللغة لا تسعفك، ليس لديك القوة اللغوية التي تفهم بها هذا الكلام. والله لا نحتاج في كل آية، بل في كل حديث نحتاج إلى أهل اللغة حتى يحركوا لنا تحريك النص. الطلاب الإمام الشوكاني أتوه وقالوا له: اشرح لنا صحيح البخاري. فقال لهم: لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح الباري اللي هو شرح صحيح البخاري، ولو سئل الشوكاني اليوم بأن يشرح لشرح. ليش؟ لأن لغة ابن حجر في يومنا هذا تحتاج إلى شرح. ولذلك نشأ علم جديد الآن في كليات الشريعة اسمه علم حل العبارة، عبارة المتقدمين حتى نفهمها، لأن لغتنا ضعيفة، لغتنا ركيكة. فإذا أقول يا أيها الإخوة، لا تتسرعوا في فهم النص إلا أن نرجع. يا أخوان، هل يعقل أن الناس يخربون بيوتهم بأيديهم؟ الدنيا مهما طالت ومهما عرضت ومهما اتسعت ومهما قصرت، أهل البلد الواحد يعيشوا في بلدهم. اختلف معاك تختلف معاي، اهل البيت الواحد يختلفون ويتهاوشون ويتراضون، لكن اننا نخون وبل نجرم اللي يروح للانتخابات، هذه بحدها جريمة. طيب هاذا انتوا لسه بعدكم على البر، ما صار عندكم سلطة وقمت تخونون، إذا صار بدكم سلطة إيش تسوون؟ خلوها لعبة ديمقراطية مثل ما هي. هذا يبي يروح خله يروح، الما يبي يروح كذا، لكن لا يقف حجر عثرة في طريق الناس. واليوم مقياس العالم هل عندك من يمثل الشعب وما عندك؟ التي لا نعلم من وراءها، الله وحده عليم. ماذا نريد؟ فأقول أيها الإخوة، محبة البلد، الانتماء لهذا البلد تقتضي أن تتم العملية. والناس أحرار، ليس على رقابهم سيوف، الذي يحب يروح يحب يروح، لكن نطلب من الذين يحاولون التعكير والذين يدعون السلمية التهديد والتخوين والتخويف، هل هو سلمي؟ فإحنا نقول لأهل الدوائر الانتخابية اللي فيها انتخابات، اذهبوا وصوتوا، وهذا ليس فقط في صالحكم والله، بل حتى في صالح من يعارض العملية الانتخابية، لأن هذا يؤسس لماذا؟ يؤسس لتهدئة بعد ذلك ممكن يبنى عليها غيرها. لكن الشد والجذب لن يولد إلا عنفا آخر. فالرجاء من إخواننا جميعا الذي يستطيع أن يذهب، يذهب ويصوت. ليس القصد أن تصوت لفلان أو فلان، لا، أنت ذهابك هو التصويت لاستقرار البلد، التصويت لصالح البلد. أما الذي يقول لا، التصويت ليس لصالح البلد، التصويت خيانة للبلد، طيب اترك. انت الان تقول انا نفسيا غير مهيئ، نفسيا غير مهيئ، اترك المجال لغيرك، وهذا سيخدمك، هذا الذي سيصل الى مقعد البرلمان سيخدمك. ويا اخوان انا والله ما افهم، احيانا اخذوني على يعني على قدر عقلي، احيانا اصل مرحلة تشوفها طلعت ما قاعد تفهم ليش اللي يجري هذا. يا اخوان اليس العالم كله يتغير؟ دوام الحال من المحال، حتى الأطفال يعرفون هذا الكلام. يعني لابد أنه الآن لابد الآن تريده. يا أخي قاعد يقول لك الدولة العافية دريات، يا أخي تعال بس اجلس وصير معنا، حط ايدنا بيدك، وما الدولة قاعد تصيح بأعلى صوت يا جماعة أنا ماني معصومة، أنا ممكن عندي أخطاء، لكن أنتم أولادي، أنتم أولادي، سواء هذا أو ذاك أو كلكم أبناء الدولة، أبناء البلد. والدولة لا تعني الحكومة، تعني البلد. فيا أخوان، يا أخوان والله ليس في مصلحة أحد أن نعكر الأجواء، بالعكس ميلوا على أنفسكم ونعرف. وبعض أخوانا ترى للأسف يخرج عن كما يقولوا عن طوره، قل لا خطأ هذا،